كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من أحكام القرآن الكريم، وقد سبق لنا في حلقة ماضية ذكر بعض الفوائد المستنبطة من قصة ذبح البقرة التي أمر بها بنو إسرائيل لتعيين القتيل الذي قتل فيهم. وكنا تكلمنا على قوله تعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وانتهينا إلى قوله: فافعلوا ما تؤمرون. فمن فوائد قوله تعالى: فافعلوا ما تؤمرون، أنه يجب على المأمور أن يمتثل ما أمر به على الوجه الذي أمر به، لقوله: ما تؤمرون. وما هذه موصولة تشمل عين المأمور ووسط المأمور. وما أمر به شرعا فإن الامتثال لا يحصل فيه إلا إذا فعله الإنسان على وجه ليس فيه زيادة ولا نقص، لأن الزيادة غلو والنقص تفريط. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن بني إسرائيل عندهم من التهاون والتفريط في تنفيذ أوامر الله ما يتبين من هذه القصة وغيرها، فهم حين طلب منهم أن يفعلوا ما يؤمرون لم يفعلوا، بل ازدادوا تعنتا وتشددا، فقالوا: ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، إلى آخره. فيستفاد من هذه الآية: ادعوا ربك يبين لنا ما هي ما لونها، شدة تعنت بني إسرائيل وتشددهم، وإلا فما شأن اللون بالنسبة للغرض المقصود من ذبح هذه البقرة، ولكنهم لتشددهم وتمنعهم في تنفيذ أمر الله عز وجل صاروا يسألون عن اللون. ولعل هذا السؤال من حكمة الله تعالى أن يشدد عليهم، فإنهم لما شددوا شدد الله عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أنما كان جميلا من الحيوان الذي يتقرب به إلى الله فهو أكمل، لقوله: فاقع لونها تسر الناظرين. فإن قال إنسان: ما شأن هذا أو ما علاقة هذا بما يتقرب به إلى الله؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إنه لما كانت هذه البقرة مما أمر الله به كانت قربة إلى الله، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه أن يذبحوا هذه البقرة، فامتثالهم لأمر موسى قربة إلى الله عز وجل. وإن كان الغرض من هذا هو الإرشاد فإن فيه شائبة القربة، وقد يقال إنه قربة محضة لأنه يحصل به درء مفسدة وفتنة كادت تقع بين بني إسرائيل لولا أن الله تعالى أبان القتيل بهذه الوسيلة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أنه يجوز أن يحمل المخاطب الشيء المبهم المجمل على ما يظنه من المراد، حيث قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض إلى آخر. فإن ما هي هي الصيغة التي وردت في قوله في أول القصة ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ومع ذلك كان الجواب هناك بقوله إنها بقرة لا فارض ولا بكر، والجواب هنا بقوله إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مع أن جملة الاستفهام واحدة بصيغتها، لكن المخاطب يفهم من كل صيغة ما يقتضيه المقام. بل من فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون وفقهم الله سبحانه وتعالى للهدى في النهاية، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون لم يوفقوا، أي أنهم لو عزموا على أن يكونوا مهتدين بدون أن يقولوا إن شاء الله فإنهم حري ألا يوفقوا، لأن قرن الخبر بالمشيئة على فعل مستقبل أمر مطلوب، فإن ذلك مما يسهل هذا الأمر. ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة أي بالجماع تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، وذلك لعزمه على هذا الأمر، فطاف على 90 امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة شطر إنسان أو شق إنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وليس هذا من باب الخبر عن أمر واقع، فإن الخبر عن أمر واقع لا يحتاج إلى قول إن شاء الله إلا على سبيل التبرك أو التعليل. ولهذا كان القول الراجح في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان غرضه الإخبار عن الأمر الواقع فإنه لا يحتاج إلى قوله إن شاء الله، لأن هذا خبر عن شيء حصل، إلا أن يريد بذلك أن إيمانه حصل بمشيئة الله، أو أنه يريد التبرك بهذا أي بإضافة إيمانه إلى مشيئة الله عز وجل وبراءته من حوله وقوته، أي من حول نفسه وقوتها إلى مشيئة الله عز وجل، فإن هذا لا بأس به. ومن ثم كان الاستثناء في الإيمان يختلف، فإن كان الحامل عليه الشك في